أمريك؟ الفايل ده معمول علشان إن شاء الله تخلي المذاكرة أريح وأمتع وتكون متقبلها من غير ما تحس بضيق أو حزن أو نفور أو إلى آخره. علشان تستفيد صح من الفايل حاول تكون قاعد على كرسي مريح أو مستلقي على السرير، القدمين بعيد عن بعض واليدين بعيد عن بعض. الفايل ده هتستفيد منه جدا لو سمعته كل يوم لمدة 21 يوم، ولكن 7 أيام برضو كويس، 14 يوم ممكن، أحسن عدد هو 21 يوم متواصل تسمعه كل يوم، هتلاقي النتائج بإذن الله أكتر وأروع مما تتخيل. غمض عينيك، حاول تخلي كل الجو حواليك هادي، لو قفلت الباب وبقيت لوحدك في هدوء يبقى أحسن. وانت مغمض عينيك خد نفس عميق، طلعه بالراحة تاني، نفس عميق وطلعه بالراحة. ركز على كل خلايا الجسم، حاول تحس باسترخاء في كل الأعضاء، في القدمين والساقين، منطقة الفخذين والبطن والصدر والدراعين. حس كأن كل جسمك بيسيب وبيغوص في المكان اللي انت قاعد فيه، شعور ممتع بس حاول تركز وتعمله بالراحة. حس بكل خلايا جسمك بتسترخي وبتسيب خالص. تخيل نفسك بتعمل جولة داخل عقلك، شوف نفسك وانت ماشي داخل عقلك، دخلت على المكان اللي في العقل اللي فيه المعلومات اللي حوالين المذاكرة، وشفت المذاكرة عقلك حاطط سوفت وير عنها عامل ازاي. هتلاقي سوفت وير سلبي، مذاكرة رخمة، دمها تقيل، متعبة، فرض عليا، حشو على الفاضي، حاجات كتير كده. شوف نفسك عمال تفرمط كل المعلومات اللي عقلك مخزنها عن المذاكرة سلبيا. اي معلومة سلبية عقلك مخزنها عن المذاكرة بتتفرمط تماما، لان المعلومات دي هي اللي مخليه كل احاسيس جسمك تبقى سلبية. شوف نفسك بتحط معلومات جديدة عن المذاكرة، المذاكرة مريحة لان المذاكرة هي اللي بناء عليها هيتحدد مستقبلي. تخيل نفسك طالب شاطر متفوق، كل اللي حواليه مذهولين من تفوقه، وشوف لو كنت طالب شاطر ومتفوق هتبقى بتتعامل مع المذاكرة ازاي. هتبقى قاعد بتذاكر بشغف، شوف نفسك قاعد بتذاكر بشغف وباستمتاع، وكأن الكتب انت مشتاق لمعرفة المعلومات اللي فيها، وقول بهدوء انا بدأت اول الطريق لأن المذاكرة بالنسبة لي تبقى ممتعة، أنا على أول الطريق اللي يخليني أبقى مرتاح وأنا عمال أذاكر. يا سلام لو المذاكرة بقت ممتعة قوي، يا سلام لو أنا عمال أذاكر كنت حاسس بالراحة وبالاهتمام وبالتركيز العالي قوي. وتخيل لو انت مذاكرتك بقت ممتعة هتبقى قاعد عامل ازاي، هتبقى حاسس بايه. تخيل نفسك قاعد بتذاكر وحد جاي يكلمك ويقولك قوم، وانت مش قادر تسيب المذاكرة، انت مستمتع بجد لانك قاعد بتعرف معلومات، انت ماسك كتاب عن مادة معينة، ما عندكش اي فكرة سلبية حاططها عن المادة دي وبالتالي مستمتع وانت بتقراها بنفس استمتاعك لما تكون قاعد بتقرا معلومات، ولكنها معلومات عن نجم انت بتحبه ولا خبر شدك في مجلة او في كورنان. ما هي دي معلومات ودي معلومات، بس المشكلة ان المذاكرة انت بتكون مدخلها في عقلك ان المعلومات دي مفروضة عليا. فانا عاوزك تشيل فكرة انها مفروضة، لان العلم ده احنا داخلينه عشان نطور من نفسنا مش من اي حاجة تانية، ومش اي حد تاني هو اللي هيستفيد، انت لا تستفيد. تخيل شكل حياتك هيبقى عامل ازاي وانت قاعد مستمتع قدام المذاكرة، واسأل نفسك سؤال، هو انا هستفيد ايه من الافكار اللي انا مكونها عن المذاكرة؟ لو قلت المذاكرة رخمة، دمها تقيل، متعبة، مقرفة، يا ربي مملة، هتستفيد ايه؟ مفيش اي استفادة، بالعكس هتتضر، وعقلك مع كل كلمة انت حطتها هيطلع لك مشاعر تساوي الكلمة دي. فشوف بقى كمية الكلام اللي انت قايله عن المذاكرة بيولد كمية مشاعر عاملة ازاي. فانت اللي عامل في نفسك كده. اسأل نفسك سؤال، لو انا بجد بقيت بحب المذاكرة جدا وبستمتع بيها جدا، حياتي هتبقى عاملة ازاي؟ درجاتي هتبقى عاملة ازاي؟ مستقبلي هيبقى عامل ازاي؟ ولو انت بتكره المذاكرة، درجاتك هتبقى عاملة ازاي؟ ومستقبلك وحياتك هيبقوا عاملين ازاي؟ قول بهدوء بعقلك، انا قررت تكون المذاكرة بالنسبة لي ممتعة وغذاء لعقلي. انا قررت، قولها بصوتك الداخلي من غير ما تعلي صوتك، انا قررت تكون المذاكرة بالنسبة لي ممتعة وشيقة جدا وتكون غذاء لعقلي. وفي يوم من الايام لما هكبر وهبقى حاجة كبيرة، هفتكر الفايل ده اني قعدت اعمله بنية خالصة صادقة عشان اخلي المذاكرة ممتعة وابقى بحبها من قلبي قوي، لان العلم من افضل واعلى الحاجات اللي الانسان يعملها في حياته، واول امر امرنا بيه هو اقرأ. قول من جوه دلوقتي، انا قررت وهخليها ممتعة، والمواد اللي انا كنت بقول قبل كده عليها انها صعبة، انا من النهاردة هقول هي محتاجة مخمخة، محتاجة تكتكة، محتاجة طريقة معينة وهعرفها ان شاء الله. انا ذكي جدا، انا ربنا مديلي عقل ممكن يحفظ كل الكتب دي وعشرين الف ضعف كمان من غير ما يملى ولا واحد في الالف من حجم الذاكرة. انا ذاكرتي قوية جدا. وتخيل نفسك كل ما تحفظ بتحفظ بمنتهى السرعة، وحاسس بالحماس وحاسس باللهفة والاشتياق لمزيد أكتر وأكتر من المعلومات. اسأل نفسك سؤال، يا ترى إيه مشاعري لما أي حاجة تعدي عليا أحفظها بسرعة؟ هبقى حاسس بإيه؟ واو، شعور جميل جدا، بحفظ بسرعة جدا، وأنا عارف إن من الأول لما اكون بقالي كتير ما ذاكرتش وببدأ اذاكر او ابدأ احفظ بتبقى متعبة شوية، ماشي عادي، لكن بعد كده هتبقى اروع واروع. تخيل نفسك دلوقتي يوم 1 يناير في اي سنة مش مشكلة، والنهاردة 1 يناير وانت قاعد بتذاكر مستمتع بالمذاكرة، وانت مفاجأ، ايه ده؟ ده انا مستمتع، ده المذاكرة انا مستمتع وانا بعملها. عدى 1 يناير، بقيت 2 يناير مستمتع جدا والاستمتاع بيزيد، بقيت 3 يناير الاستمتاع اكتر واكتر، قلت ايه ده، كل يوم هيعدي عليا استمتاعي بالمذاكرة هيبقى اعلى، المعلومات اللي انا بعرفها عن كل مادة هتبقى شيقة جدا وانا قاعد عايز اعرفها مش بذاكرها عشان الامتحان. 4 يناير عدى وانت بتحب المذاكرة جدا وانت قاعد رايق عمال تذاكر مستمتع عدد ساعات كويس وانت في قمة الراحة. 5 يناير، 6 يناير، 7 يناير، اسبوع كامل بيعدي عليك وانت مستمتع مرتاح، حاسس ان المذاكرة دي نعمة كبيرة هتخلي لك قيمة وهتخليك حاجة ذو قيمة كبيرة في المجتمع بعدين. 8 أيام، 9 أيام، بقيت في 10 يناير، 11 يناير، 12، 13، 14. أربعتاشر يوم قاعد بتذاكر، وكل يوم وانت بتذاكر مرتاح وانت مفاجئ جدا. للدرجة دي بقيت مرتاح؟ للدرجة دي بقت المذاكرة سهلة قوي؟ يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. عدى اليوم 16، 17، 19، 21. دلوقتي بقيت في اليوم 21. انت في 21 يناير، يعني بقالك 21 يوم كل يوم بتقعد تذاكر وانت جسمك في حالة راحة وهدوء ومستمتع بالمعلومات الجديدة اللي انت عمال تدخلها. انت بقيت واحد تاني، انت بقيت ذكي قوي، بقيت بتحفظ بسرعة، بقيت لماح، بقيت بتستوعب اسرع، والمعلومات بقت سهلة جدا. شوف نفسك مزقطط وفرحان وبتقول ياه المذاكرة بقت حلوة يا جدعان، المذاكرة بقت سهلة قوي، وبقيت مشتاق وحاسس بلهفة وانت قاعد بتذاكر بتستمتع بالمعلومات. وفوجئت انك بقيت بتستمتع بانك بتسمع قدام اصحابك ومذاكر كويس ومستوعب قوي. والاحلى والاحلى انك بقيت مستمتع وانت قاعد في الامتحان عمال تكتشف قد ايه عقليتك بقت عالية قوي وبتخرج كل الاجابة من عقلك بمنتهى السهولة. فالامتحان بقى ممتع والمذاكرة بقت ممتعة، وغير كده وكده بقيت واحد من اللي بيساهموا في ان بلدهم تبقى حاجة كبيرة، لان بلدنا دلوقتي محتاجة لكل اللي يحب العلم ويقراه بنية انه يحاول لما يكبر يكون حاجة تساهم في رفعة بلده. والاحلى والاحلى انك بتعمل نعمة كبيرة، ديننا علمنا انها من افضل الاعمال، والدين بيقول ان العلم افضل من العبادة، والدين بيقول لتعلم باب في العلم خير من 1000 ركعة تطوعا. فانت بتعمل حاجة مفيدة، حاجة ثوابها عالي قوي، حاجة الملائكة بتبقى بتحفك من كل اتجاه وبتدعيلك، وحاجة لو انت مت وانت بتعملها هتبقى مع الصديقين والشهداء والصالحين. ايه رأيك بقى؟ حاجة صدقني مفيدة دينيا ومفيدة حياتيا، لان ديننا دايما بيقولك وبيحثك على كل اللي بيفيد. من النهاردة اي فكرة سلبية تطلع عن المذاكرة انسفها وحط عكسها فورا، علشان عقلك اللاواعي يتبرمج فيه الفكرة دي، وبعد كده تلاقيها واقع قدامك وتقول الحمد لله المذاكرة دلوقتي بجد ممتعة جدا. شوف نفسك في موقف زمان كنت فيه في قمة الاستمتاع، كنت مستمتع قوي، فكر فيه كويس. عيشوا، حسوا قوي. حس قد ايه كنت مستمتع ومرتاح وسعيد. تخيل عقلك زي الكمبيوتر، خد المشاعر دي اعمل لها كوبي وروح لصورتك وانت قاعد بتذاكر وحط المشاعر دي مع المذاكرة. شوف نفسك وانت عمال تذاكر جايب نفس المشاعر الجميلة المريحة الممتعة. شوف نفسك كده يوم، 2، 3 عمال تذاكر بنفس المشاعر الجميلة، والعكس بقى المشاعر عمالة تزيد أحلى وأحلى. شوف نفسك برضو بقيت 21 يوم بتذاكر بهذه المتعة الجميلة، والمتعة ضربت 21 مرة، فانت حاسس باستمتاع بيغمر كل جسمك. قول بهدوء، المذاكرة بقت ممتعة قوي. هي بقت ممتعة كده ليه؟ أنا مستغرب جدا، إزاي بقت ممتعة قوي كده؟ إزاي المذاكرة بقت مريحة قوي كده؟ إزاي بقيت ببقى مشتاق ومتلهف لمعرفة المعلومات كده؟ يا ربي لك الحمد، ودمها علي نعمة يا رب. احمد ربنا من قلبك قوي وفتح عينيك وقوم كل الكتب اللي قدامك أكل، وربنا يوفقك يا رب. أحمد عمارة.